قل أفلا تتقون قل أفلا تتقون قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل قل فأنى تسحرون قل من بيده ملكوت كل شيء قل فأنى تسحرون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا قل فأنى تسحرون قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه

الذي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون أتعالى الله الملك الحق لا الفاتحة